إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى ذكر الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. قال: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الجنة. طيب، هذه الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوه المؤمنين يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة من النضارة وهي البهاء والحسن والجمال أو النعومة أو كذا، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها، يعني إلى خالقها سبحانه وتعالى بأبصارها. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني على الأرائك، الأرائك هي السرر، ينظرون يعني ينظرون إلى الله عز وجل كما ورد في تفسير هذه الآيات الكريمة عن السلف. وأما الكفار فإنهم يكونون محجوبين عن رؤية الله تعالى. قال الله تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، الإحسان من العبد يأتي بمعنيين، بمعنى الإحسان، بمعنى الإحسان إلى الخلق، أن يحسن إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره، يعني يحسن إلى الخلق فيحسن معاملة الوالدين ومعاملة الأقارب ومعاملة الأيتام وكذا. ويأتي الإحسان بمعنى الإحسان في عبادة الله تعالى، بمعنى إتقان العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل، كما في الحديث: إيه ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فللذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح مسلم قال: للذين أحسنوا الحسنى، قال الجنة، وزيادة، قال النظر إلى وجه الله الكريم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بذلك، وقالوا هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهم أحسنوا، كانوا في الدنيا يعبدون الله كأنهم يرونه، فأثابهم بالحسنى أي بالجنة وبالزيادة التي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ورؤية الله حقا. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم أي في الجنة ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم أيضا كما فسرها السلف رضوان الله عليهم. فإذن هذه النصوص وغيرها دليل على ما ذهب إليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. وأما قول أهل البدع قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ناظرة يعني منتظرة، أول هذه الآيات الكريمة قالوا ناظرة يعني منتظرة، فأجابوا أجاب أهل السنة وقالوا الفعل نظر لا يأتي بمعنى انتظر إذا تعدى بإلى، يعني إذا قلت نظر إلى لا يمكن أن يكون بمعنى انتظر، إنما نظر الذي يأتي بمعنى انتظر يتعدى بنفسه بدون حرف. انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، لكن إذا قلت يعني نظر فلان فلانا يعني انتظره، لكن نظر فلان إلى فلان إذا استعملت إلى وهنا نظرت بمعنى النظر بالأبصار. والآية الكريمة قالت إلى ربها ناظرة، لم تقل ناظرة ربها أو كذا، وإنما قالت إلى ربها ناظرة، فإلى معناها النظر هنا بالأبصار. وكذلك يعني بالإضافة إلى هذه الآيات الكريمة وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الرؤية، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة في الجنة يقال له يوم المزيد، وأن المؤمنين كل جمعة في نفس الساعة التي كانوا يشهدون فيها صلاة الجمعة في الدنيا يجتمعون في الوادي الأفيح، يعني الوادي الواسع الفسيح، ويجلس النبيون على منابر من نور، والصديقون على كراسي من نور، والشهداء على كراسي من ذهب، والمؤمنون ويعني أو يجلسون وبقية المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، على كثبان المسك الكثيب اللي هو المرتفعات، يعني المرتفعات الخفيفة كذا، فيجلسون على كثبان المسك وكذا وينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى في الساعة التي كانوا يشهدون فيها الجمعة في الدنيا، فيأتي الرب سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويتنعم المؤمنون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وذلك كل جمعة، ولذلك يقال له يوم المزيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده في كل جمعة سألوني ما شئتم، فيسألون الله تعالى ويتمنون ما يريدون، ويعطيهم الله تعالى ما شاء وما لم يخطر على قلب بشر، ويزيدهم من عنده سبحانه وتعالى أشياء لم تخطر على بالهم، يزيدهم الله تعالى، وكل جمعة يزيدهم الله تعالى نعيما في ذلك اليوم العظيم. جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل يوم المزيد. فهذا دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى من الحديث. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب، أو كما ترون الشمس في الظهيرة لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا تهضمون أو لا تظلمون أو لا ينقص حقكم، أو لا تضامون يعني لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لسهولة رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني ييسر لكم ذلك الأمر. طيب، بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى، الرؤية تنقسم إلى قسمين، هناك رؤية في الجنة وهذه خاصة بالمؤمنين، رؤية الله سبحانه وتعالى بعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، وهذه خاصة بالمؤمنين. النوع الثاني هو الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة، يعني في ساحات يوم القيامة في أرض المحشر، فهذه الرؤية فيها ثلاثة أقوال لعلماء السلف، بعضهم قال هي خاصة بالمؤمنين أيضا، وبعضهم قال هي للمؤمنين وللمنافقين. المنافقون قالوا يرون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ثم يحجبون عن الله تعالى بعد أن يدخلوا النار. والرأي الثالث قالوا لا، هذه للجميع، للمؤمن والكافر والمنافق، المؤمن والكافر والمنافق الجميع يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجب الكافرون بعد ذلك والمنافقون، ويبقى يعني ثبوت الرؤية للمؤمنين. وعلى كل حال فرؤية الكافرين والمنافقين إذا ثبتت فهي ليست على سبيل التنعم، وإنما يرون الله تعالى غاضبا عليهم فيكون ذلك عقوبة لهم وليس نعيما لهم. وحجة من قال برؤية الكافرين أو رؤية المنافقين أن الله سبحانه وتعالى قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فأعقبهم نفاقا أي يعني جعل الله النفاق في قلب المنافقين إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنا تفسير يلقونه، فأخذوا بقول بعض أئمة اللغة قالوا اللقاء لا يكون إلا برؤية. قالوا إذا قيل لقي فلان فلانا، قالوا العرب لا تقول لقي فلان فلانا إلا إذا رآه ببصره، ففسروا هذه الآية على أنها يراد بها رؤية الأبصار، والآية في حق المنافقين. قالوا كما قال في حق المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني يوم يرونه، وفي حق المنافقين إلى يوم يلقونه يعني إلى يوم يرونه، فقالوا هذا في إثبات الرؤية للمنافقين. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يلقى العبد فيقول أي فلو أي يعني يا فلان ألم أزوجك وأسودك وأذرك ترأس وتربع أو ترأس وترتع وكذا إلى آخر الحديث في صحيح مسلم، هو في لقاء العبد المنافق لله سبحانه وتعالى، أن العبد يلقى الله تعالى الاستشهاد يعني بكلمة يلقى، أنه فسروا كلمة يلقى بمعنى الرؤية، وأخذوا منها أن المنافقين يرون الله تعالى أو أن الكافرين عموما يرون الله تعالى يوم القيامة. بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما في الرؤية المنامية، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رأى فيه ربه سبحانه وتعالى في المنام. وهناك يعني رؤية أخرى وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقظة ليلة المعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ فابن عباس يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ويفسر الآيات الكريمة في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى، ويفسر الآيات بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرة في المنام ومرة ليلة المعراج. وأما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وإنما رأى جبريل، وقالت ولقد رآه نزلة أخرى قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، رآه مرة أخرى على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، مرة ليلة المعراج ومرة في بداية الوحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بأجياد في مكة عند أدياد في مكة ورفع رأسه ورأى جبريل يسد الأفق على صورته التي خلقه الله عليها. فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، وفسرت الآيات بذلك. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجح قول ابن عباس ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وقالوا له بما تدفع قول عائشة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو كذا؟ قال أدفعه بقوله رأيت ربي، اللي هو في حديث الرؤيا المنامية وكذا. على كل حال يعني جمهور العلماء، أكثر العلماء من السلف والخلف، أخذوا بقول عائشة رضي الله عنها. وعائشة تقول إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. فقال نور أنا يعني كيف أراه. وفي رواية أخرى قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، يعني رأى الحجاب، النور الذي هو الحجاب، حجاب الله سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحجاب الذي هو نور الله تعالى ولم يرى الله تعالى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يرى غير النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في المنام؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يقول يجوز هذا، وذكروا بعض الحكايات عن بعض الصالحين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره أنهم رأوا ربهم سبحانه وتعالى في المنام وكذا. والفريق الآخر يقولون لا يصح يعني أن يرى العبد ربه في المنام في الدنيا، وأن هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فبعضهم فسره بإيه؟ بأنه يشمل رؤية اليقظة ورؤية المنام، وبعضهم قال هذا المقصود به رؤية اليقظة وليس المقصود به رؤية المنام. طيب، هنا شبهات أهل البدع الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، لهم شبهات يعني يستندون إليها. طبعا منكروا الرؤية هم المعتزلة والجهمية، المعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فإنهم وافقوا مذهب السلف في هذا الباب وأثبتوا رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين السلف والأشاعرة أن مذهب السلف أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وأن الناس يرون الله تعالى في جهة العلو، ينظرون فوقهم ويرون الله تعالى في جهة العلو، كما في الحديث كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس. والإنسان إذا رأى الشمس أو رأى القمر يعني يرفع بصره إلى فوق ويرى الشمس في جهة العلو والفوقية، ويرى القمر في جهة العلو والفوقية. وأما الأشاعرة فيقولون العبد يرى الله تعالى لا في جهة وفي غير جهة وكذا، وبدون تحديد جهة وبدون كذا. وهذا يعني من يعني التقول على الله تعالى بغير علم، لأنهم يتجرؤون على نفي شيء بغير بينة وبغير برهان، وينفون الجهة ويقصدون به نفي العلو، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلو سبحانه وتعالى والفوقية. المعتزلة والجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى ويستدلون على ذلك بأمور. يقولون إن الله تعالى قال لن تراني، يقولون إن الله تعالى قال لن تراني عندما قال له موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فقالوا معناه أن الناس لا يرون الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. والجواب على هذا من جهات متعددة، الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه. أولا نقول إنه لا يجوز في حق الأنبياء أن يسألوا ممنوعا، يعني لو كانت الرؤية غير جائزة مستحيلة وغير ممكنة فلما جاز لنبي الله موسى عليه السلام أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى ما لا يجوز، ولو سأل النبي ما لا يجوز لا أنكر الله تعالى عليه ذلك. يعني نوح عليه السلام عندما سأل ربه قال ربي إن ابني من أهلي، فقال إيه لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو أن سؤال موسى عليه السلام كان سؤالا لشيء مستحيل أو غير ممكن أو كذا لا أنكر الله تعالى عليه، لكن الله تعالى لم ينكر عليه، فدل هذا على أن السؤال كان سؤالا لشيء يعني ممكن وجائز. ثم الجواب الثاني أن كلمة لن في لغة العرب تفيد النفي المؤقت وليس النفي المؤبد، لن تراني أي في الدنيا، وليس المقصود لن تراني يعني إلى الأبد أو لن تراني في الآخرة، وإنما لن تفيد النفي المؤقت. وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته يقول إيه ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني لن لا تفيد نفيا مؤبدا وإنما تفيد نفيا مؤقتا، كما في قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا الموت أبدا مع أنهم تمنوا الموت في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالله تعالى أخبر عن الكافرين أنهم لن يتمنوا الموت مع أنه أخبر أنهم سيتمنون الموت في الآخرة، إذن لن أفادت النفي أي في الدنيا فقط وليس النفي في الآخرة أيضا. وكذلك فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن لن هنا أفادت نفيا مؤقتا وليس نفيا دائما. طيب من الشبهات التي يستدل بها أهل البدع في إنكار الرؤية يقولون إن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فالمعتزلة يقولون الله تعالى قال لا تدركه الأبصار فمعناه عدم جواز الرؤية لله سبحانه وتعالى. الجواب على هذا من وجوه أيضا متعددة، أولا أن يقال الأبصار بمعنى القلوب لا تدركه الأبصار، لأن الأبصار تأتي بمعنى العيون وبمعنى القلوب، فيمكن أن تكون الأبصار هنا بمعنى القلوب، لا تدرك الله تعالى يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، القلوب لا تحيط علما بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان لا تدركه الأبصار بمعنى لا تدركه العيون، إما بمعنى لا تراه في الدنيا أو بمعنى لا تحيط به، فهو يرى ولا يدرك، الإدراك غير الرؤية، أهل السنة يثبتون رؤية الله تعالى ولا يثبتون إدراك الله تعالى بمعنى الإحاطة بالله سبحانه وتعالى، يعني هي رؤية بدون إحاطة بالله سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني قال رؤية الإنسان للشمس مثلا أو للقمر، رؤية الإنسان للشمس لا تحيط بالشمس، هل رؤية العبد للشمس تحيط بالشمس مثلا ترى الشمس من كل جهة وترى وتحيط بكيفيتها وكذا، لا يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة في حق المخلوق، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، رؤية العبد لله تعالى لا يلزم منها الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الرؤية وإثبات الرؤية. طيب المؤلف بعد ذلك قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، هذا الباب هو باب إثبات أسماء الله تعالى وصفاته في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، الذي أشكل عليه المعتقد الصحيح في أسماء الله تعالى وصفاته وتدبر القرآن الكريم طالبا للهدى، ليس يعني عن زيغ وانحراف ورغبة في البحث عما يوافق هوى الإنسان. شيخ الإسلام رحمه الله دائما يقرر هذا المعنى، يقول القرآن الكريم جعله الله سبحانه وتعالى هاديا لكل من أراد الهدى، يقول المطلوب لكل من أراد الهدى في أي باب من أبواب الدين أو من أبواب الاعتقاد، أي إنسان أشكل عليه المعتقد الصحيح في أي باب أو في أي مسألة أو في أي موضوع، فما عليه سوى أن يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبره بقصد إيه؟ طلب الهدى. تدبر تفهم والتعمق في القراءة بتأنٍ وتأمل ووعي وإدراك بغرض طلب الهدى، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى الحق، يعني يجرد قلبه من أي أهواء وشبهات سابقة وينظر في القرآن الكريم طالبا الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديه ويشرح صدره. لكن يقول الذي يكون زائغا عن الحق وفي قلبه شبهات سابقة ويقرأ القرآن الكريم رغبة في البحث عما يؤيد ما هو عليه من الضلال ومن البرهاء ومن الضلال ومن الأهواء وكذا، فإنه لا يزداد إلا عما وإلا ضلالا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن الكريم هداية لمن قصد الحق وتجرد لله تعالى مخلصا طالبا الهدى، فإن الله تعالى يوفقه ويرشده إلى الصواب. بعد ذلك كما ذكرنا في الدروس السابقة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد بعد الآيات الكريمة أحاديث نبوية شريفة تثبت صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتتها الآيات الكريمة، وأكثر هذه الأحاديث مرت بنا في ثنايا شرحنا، يعني كنا نذكر الأدلة من القرآن والسنة، فهو بعد أن انتهى من أدلة القرآن بدأ يسرد أدلة السنة على إثبات أسماء الله تعالى وصفاته. قال فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يقول يعني بعد أدلة القرآن الكريم على إثبات أسماء الله وصفاته عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وطبعا السنة في اللغة هي الطريقة، الطريقة المتبعة المسلوكة تسمى السنة، أو السيرة حميدة كانت أو ذميمة يقال سنة فلان، إما طريقته الحميدة أو طريقته الذميمة، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالسنة تأتي بمعنى الطريقة وبمعنى الهدي والسيرة وكذا. ثم إن السنة لها استعمالات متعددة من الناحية الاصطلاحية، أحيانا تأتي السنة قسيما للبدعة، السنة قسيما للبدعة، وهذا هو المعنى الذي يقصده علماء الاعتقاد علماء العقيدة عندما يقولون السنة، يقصدون التي هي ضد البدعة، فتشمل السنة حينئذ الدين كله. لذلك عندما نقول أهل السنة والجماعة لا يحتاج أن نقول أهل القرآن والسنة، لأن القرآن يصبح داخلا في كلمة السنة، السنة تشمل الدين كله، السنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك القرآن الكريم، فيصبح القرآن جزءا من السنة بهذا المعنى، السنة التي هي ضد البدعة. وتأتي السنة في مصطلح آخر كقسيم للقرآن والإجماع والقياس، وهذا عند علماء أصول الفقه، الأصوليون علماء أصول الفقه يذكرون الأدلة، الأدلة التي تستمد منها الأحكام، منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا. فهنا السنة قسيم للكتاب وللإجماع وللقياس وقول الصحابي وعمل أهل المدينة إلى آخره، هذا استعمال آخر للسنة. وتأتي السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب، وهي حينئذ قسيم للواجب والمباح والمكروه والمحرم. فالسنة هنا كحكم من الأحكام التكليفية الخمسة بمعنى ما ليس واجبا ولا مباحا ولا مكروها ولا محرما. السنة بمعنى ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهذا استعمال آخر للسنة. وتأتي السنة عند المحدثين كقسيم للأثر، يقولون السنن والآثار. الآثار هي أقوال الصحابة والتابعين، والسنن هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وهم وصفة، كل هذا يكون داخلا في السنة الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قسيما للأثر الذي هو ما يضاف إلى التابعين والصحابة والتابعين. فهناك استعمالات متعددة للسنة. فهنا يقول السنة جعلها قسيما للقرآن في هذا السياق والموضع، تكلم عن القرآن ثم أورد السنة، يعني كأنها باستعمال علماء أصول الفقه كده عندما يقولون القرآن والسنة. فالسنة يعني هي مثل القرآن الكريم في حجيته. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة هي مثل القرآن، ولن يضل المسلم طالما تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أحوال للسنة مع القرآن الكريم، وهذا يعني مفصل في مواضع أخرى. السنة أحوالها مع القرآن الكريم أحوال متنوعة، فهناك سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم، أحيانا تأتي السنة النبوية تؤكد ما في القرآن الكريم، يعني نفس المعنى يأتي في القرآن ويأتي المعنى نفسه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون السنة تأكيدا لما في القرآن الكريم. وأحيانا تكون السنة مبينة للقرآن الكريم، تفسر، مفسرة، السنة التفسيرية المفسرة أو المفسرة للقرآن الكريم. وهذا التفسير بأنواع متعددة، يعني أحيانا يكون تخصيصا لعموم في القرآن الكريم، في السنة تخصصه، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، هذا عام في القرآن الكريم في تحريم الميتة بجميع أنواعها. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، السمك ميتة والجراد ميتة لكنها حلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تفسير السنة للقرآن الكريم، يأتي يعني على أنواع متعددة منها: تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل إلى آخره. وهناك سنة ناسخة لما في القرآن الكريم، أحيانا تأتي السنة فتنسخ، يعني تغير حكما في القرآن الكريم كان موجودا في القرآن الكريم. وهذا وقع فيه خلاف بين العلماء، هل السنة يمكن أن تنسخ القرآن أم لا؟ لكن هو خلاف شكلي أو لفظي فقط، لا ينبني عليه عمل، لأن المواضع التي مثل بها بعضهم يعدها من باب تفسير السنة للقرآن، وبعضهم يعده من باب النسخ. فالنسخ يعني إن لم يكن نسخا فهو من باب تفسير السنة للقرآن أو تخصيص العام أو كذا. هناك نوع آخر وهو السنة المستقلة بالتشريع، هناك نوع من السنة، السنة التي تستقل بالتشريع، تبتدئ وتستقل بتشريع جديد لم يأتي له ذكر في القرآن الكريم، القرآن الكريم يعني لا أمر بهذا الشيء ولا نهى عنه، ولكن جاءت السنة مستقلة بإنشاء هذا التشريع الجديد، وهذا أيضا يجب الإيمان به والعمل بما فيه. فهنا يقول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يقول كما أننا نؤمن بآيات الصفات فإنه يجب علينا أن نؤمن بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحيحة المقبولة. والأحاديث الصحيحة هي التي توفرت فيها شروط الحديث الصحيح، وهذا مفصل في علم مصطلح الحديث، وخلاصته أن الحديث حتى يكون صحيحا لا بد وأن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، اتصال الإسناد، والمقصود باتصال الإسناد أي المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة كل راو من رواة الحديث يكون معاصرا لتلميذه ولشيخه، معاصرا للراوي الذي قبله ومعاصرا للراوي الذي بعده في سلسلة رجال الإسناد. المعاصرة بمعنى أن يكون في عاش معه في نفس العصر الذي عاش فيه، يعني عندما مات الشيخ كان التلميذ حيا وفي سن تسمح له أن يتلقى عن ذلك الشيخ، يعني لا يصح أن يروي راو عن شخص توفي قبل أن يولد هذا الراوي، معناه أنه غير معاصر له، أو توفي وكان هذا الراوي في سن لا تسمح له أن يتحمل هذا الحديث من هذا الشيخ أو كذا. وإمكان اللقاء بمعنى أن يكون الراوي وشيخه يعيشان في نفس البلد، أو أحدهما ارتحل إلى بلد الآخر، أو التقيا في بلد ثالثة، هذا اللي هو إمكان اللقاء. فالمعاصرة وإمكان اللقاء هذا يعبر عنه بإيه؟ بالاتصال، اتصال السند. والعدالة والضبط، العدالة تأتي إيه؟ بمعنى العدالة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة، الأشياء الصفات الذميمة التي يشان بها الإنسان وينتقص من قدر فاعلها. فيكون الإنسان الراوي لابد أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون سالما من الفسق وأن يكون سالما من خوارم المروءة. هذه يعني 5 أمور لا بد أن تتوفر في من يكون عدلا، وأن يكون ضابطا. والضبط إما بمعنى ضبط الصدر الحفظ، وهو الحفظ أن يكون حافظا لما يروي ولا يخالف الثقات، يعني إذا قرنت روايته برواية الثقات الآخرين لا تكون مخالفة لهم. وضبط الكتاب، هذا في حق الراوي الذي يروي من الكتاب أن يكون صائنا لكتابه، يعرف خطه ويصون كتابه عن التحريف ولا يعيره لغير المأمونين وكذا. ويشترط أيضا أن يكون الحديث غير شاذ وغير معلل، ليس شاذا، الشذوذ اللي هو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، لا يكون شاذا يعني لا يكون مخالفا لرواية من هم أوثق، ولا يكون معللا. والعلة يعني أن يقدح فيه أئمة الحديث الذين النقاد الذين لهم تخصص في هذا المجال، ألا يقدحوا في هذا الحديث ويعللوه ويرفضوا الأخذ به. فهذه الشروط الـ5 ليكون الحديث صحيحا: اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء وكلمة الأحاديث الصحيح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. طبعا يعني لا يقصد فقط الصحيح بالمصطلح يعني عند المحدثين، بل يدخل أيضا الحديث الحسن. الحديث الحسن هو تتوفر فيه نفس الشروط، ولكن الراوي يكون إيه؟ خفيف الضبط، يعني من جهة الحفظ والإتقان ليس في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، حفظه وإتقانه أقل شوية من راوي الحديث الصحيح، لكن يكون حديثه مقبولا. ففي باب يعني إثبات مسائل العقيدة يكفي أن يكون الحديث حسنا، أو طبعا إذا كان صحيحا يكون من باب أولى يحتج به، والحديث الحسن يحتج به أيضا في إثبات مسائل الاعتقاد. فيقول إذا كانت الأحاديث من تلك الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ودلت على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، فيجب الإيمان به. طيب، من أمثلة ذلك ذكر بعض الأحاديث التي تدل على إثبات أسماء الله وصفاته. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. فهذا الحديث الجليل حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، وهذا أصح أنواع الحديث. فيه إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة النزول نزولا يليق بكماله لا يشبه نزول المخلوق، لا نمثله بنزول المخلوق، ولكن نقول إن الله تعالى ينزل نزولا يليق بكماله ونؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال التي تتعلق بمشيئة الله، إذا شاء نزل، إذا شاء نزل سبحانه وتعالى، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، أن كونه ينزل إلى السماء الدنيا معناه أنه متصف بالعلو، وأنه في الثلث الأخير ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع خاضوا في هذا الحديث واعترضوا عليه بعقولهم، وقالوا إن الثلث الأخير من الليل يختلف من بلد إلى بلد، والثلث الأخير من الليل في مكة غير الثلث الأخير من الليل في الشام، غير الثلث الأخير من الليل في المغرب، في الصين، في الهند، في كذا، وما من لحظة من لحظات اليوم والليلة إلا وهي ثلث أخير بالنسبة لبقعة من الأرض، فكيف ينزل الله تعالى في الثلث الأخير من الليل إذا كان الثلث الأخير من الليل ليس محددا بوقت معين، وإنما هو يختلف من بلد إلى بلد وكذا. فكذبوا بهذا الحديث، ومنهم من أوله وقالوا المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل كذا، وتأولوا هذا الحديث. والجواب على هؤلاء أن يقال إن هذا التعارض إنما نشأ عن قياسهم الخالق بالمخلوق، هم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، المخلوق يعجز عن أن يعني المخلوق يعجز عن ذلك، لأن المخلوق تحكمه قوانين الزمان وقوانين المكان، هذه أشياء تحد المخلوق وتحصره وتحيط به، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، الله سبحانه وتعالى يحيط بالزمان وبالمكان وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فلذلك هم وقعوا في دنس التشبيه، أنهم يعني وقع في أذهانهم أن الخالق سبحانه وتعالى مثل المخلوق، لا يمكنه أن ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل لأن الثلث الليل يتغير من مكان إلى مكان وكذا، هذا في حق المخلوق، لكن في حق الخالق سبحانه وتعالى فالله تعالى على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء ولا يعجزه شيء، ولا يعني يحده ولا يحيط به أحكام الزمان وأحكام المكان وكذا. فإذا المؤمن يثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ويقوم في الثلث الأخير متضرعا يسأل الله تعالى فيعطيه الله عز وجل ويستغفر الله تعالى فيغفر الله له ويدعو الله تعالى فيجيبه الله عز وجل، مؤمنا أن الله تعالى في هذا الوقت ينزل إلى السماء الدنيا. والخوض في مسألة أن الثلث الأخير يتغير من مكان إلى مكان هذا من الخوض في الكيفية، ومذهب السلف تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، لا نخوض في الكيفية وإنما نثبت الصفة ونؤمن بها ونفهم معناها وكيفيتها على ما يليق بالله تعالى، ولا نقيس الله تعالى بخلقه. وكذلك مما يدل على بطلان تأويلهم ينزل ربنا بمعنى ينزل أمره أو كذا، ذكرنا من قبل أن نزول الأمر أو نزول الرحمة أو كذا لا بد وأن يكون إيه يعني النزول والمجيء، إذا كان بمعنى نزول الأمر أو الرحمة يتعدى بالباء، لكن إذا قال ينزل ربنا فمعناه ينزل سبحانه وتعالى بدون تأويل. وكذلك أيضا لأنه قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، والأمر أو الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، يعني ينزل ربنا فيقول من يدعوني، فإذا الذي ينزل هو الذي يقول من يدعوني، فلا يمكن أن يكون ينزل الرحمة أو الأمر. نعم أحسنتم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال عن يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة وكذا. حتى الكواكب التي خلقها الله سبحانه وتعالى الآن الناس يعني بحساباتهم وكذا وجدوا أن كل كوكب من الكواكب له يوم يختلف عن أيام الأرض وكذا، بعض الكواكب يومها 1,000 سنة و200 سنة وبكذا وكذا، يعني تختلف عن أيام الأرض وتختلف عن أزمنة الأرض وكذا. لكن يعني الذي في الحديث أنه في الثلث الأخير من كل ليلة من ليالي الأرض، يعني من ليالي الأرض، لأن الغرض من الحديث أن يستيقظ المسلم في كل ليلة من ليالي الأرض على حسب الكوكب الذي نعيش فيه الذي هو الأرض، في الثلث الأخير من كل ليلة منه يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويدعو الله تعالى ويسأله، وهو موقن أنه حينئذ يكون قريبا من الله تعالى وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا بكيفية تليق به سبحانه وتعالى بدون خوض في كيفية ذلك. بعد ذلك ذكر حديثا في إثبات صفة الفرح وفي إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. طيب هذا حديث في إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. والحديث له يعني تتمة في قصة الرجل الذي أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه وزاده، فأخطأ فيعني فخلاص استسلم للموت وأيقن أنه ميت لا محالة، وذهب تحت شجرة فاستظل بها ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي قائمة عنده، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي أضل راحلته وفرح بها عندما وجدها فهذا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. والفرح في اللغة يأتي بمعنى السرور، الفرح في اللغة بمعنى السرور، ونثبت الصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر سبب يعني أنه مما يجلب للمؤمن فرح الرب سبحانه وتعالى أن يتوب المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح على ما يليق بكماله، وهو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى توبة العبد، فالعبد إذا تاب إنما يدفع نفسه، وإذا فسق وفجر فإنما يضر نفسه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وفرحه سبحانه وتعالى دليل على إحسانه وجوده وبره سبحانه وتعالى. طيب، صفة الضحك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة، أو كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. يعني رجل كافر قتل مؤمنا، فأصبح هذا المؤمن شهيدا، قتله في معركة فأصبح المؤمن شهيدا، ثم إن هذا الكافر أسلم بعد ذلك ومات مؤمنا ودخل الجنة والتقى بقتيله الذي هو مؤمن في الجنة، فالقاتل في الجنة والقتيل في الجنة. كثير من المشركين الذين قتلوا بعض المسلمين شرح الله تعالى صدورهم بعد ذلك وتابوا وأحسنوا وصاروا مؤمنين من أهل الجنة. وجاء في رواية لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. يعني القاتل نفسه قد يموت شهيدا أيضا في غزوة أخرى، فيجتمعان في الجنة، هذا شهيد وهذا شهيد، وقد تاب الله تعالى على هذا القاتل. فيضحك الله سبحانه وتعالى إلى هذين الرجلين. فهذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعلها إذا شاء، إذا شاء ضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بكماله وليس كضحك المخلوق. كذلك إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. والعجب في اللغة يأتي بمعنيين: بمعنى ما يحمده الفاعل ويستحسنه ويخبر عن رضاه به، والعجب مما يكرهه ومعناه الإنكار والذم. هناك العجب مما يرضى عنه الفاعل، فهنا العجب يفيد الاستحسان والرضا، والعجب مما يكرهه المتعجب وهذا يفيد الإنكار والذم. فالأحاديث أثبتت صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في بعض الروايات وبعض النسخ وقرب خيره، وقرب خيره أو وقرب غيره. الغير بمعنى تغيير الحال من حال إلى حال، وتغيير الحال من حال إلى حال، فكما ذكرنا في بعض الروايات، في بعض النسخ الواسطية أيضا، في بعض روايات الحديث وبعض النسخ الواسطية على هذه الرواية، وقرب خيره، وفي بعضها وقرب غيره، يعني وقرب تغيير الحال من حال إلى حال. فالله سبحانه وتعالى يعجب من ذلك، من أن العباد يقنطون، يعني ييأسون، يكون العبد أحيانا في مشكلة وفي ضائقة، عظيمة، يكون في مشكلة كبيرة وفي ضائقة عظيمة وقد اقترب أوان الفرج من الله سبحانه وتعالى، قرب تغيير الحال وقرب مجيء الخير وانتهاء هذه المشكلة. قد يكون مريضا فيشفى، قد يكون الإنسان مثلا محبوسا وسيطلق سراحه، قد يكون فقيرا وسوف يغنيه الله، أو محروما من نعمة من النعم وسوف يعطيه الله إياها أو كذا، فيكون العبد يعني قد وصل إلى القنوط واليأس وهو في ضيق وهم ونكد، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه خلاص يمكن إيه بعد ساعة أو نصف ساعة ولا بعد دقيقة سوف يأتي الفرج، وهذا العبد الآن في قمة الإحباط والضيق والنكد وكذا، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم أنه بعد دقائق من الآن سوف يتبدل هذا الغم والهم إلى فرح وسرور وكذا. فعجب الله تعالى من هذا، من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب خيره. ينظر إليكم أزيلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال حديث حسن، شيخ الإسلام رحمه الله يقول حديث حسن. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده أزيلين، والأزيلين بمعنى في ضيق، الأزل الضيق، وأزيلين يعني ضائقين يعني تشعرون بالضيق، قنطين فيظل يضحك سبحانه وتعالى. فهذا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة العجب أيضا كما ذكرنا. وبالنسبة لصفة العجب فقد وردت في القرآن الكريم في إحدى أو في بعض القراءات المتواترة، في بعض القراءات المتواترة في قراءة حمزة وغيره في قول الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، قرأ حمزة بل عجبت ويسخرون بضم التاء، فيكون الضمير عائدا على الله تعالى، يعني قراءة الجمهور بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي القراءة الأخرى بل عجبت فيعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون هذه القراءة المتواترة فيها إثبات صفة العجب لله تعالى. فعلى كل حال يعني صفة العجب بالإضافة إلى ثبوتها في القرآن الكريم في بعض القراءات المتواترة ثابتة أيضا في الأحاديث النبوية الشريفة. وقال الصحابي راوي هذا الحديث أبو رزين رضي الله عنه قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، ففهم معنى صفة الضحك وما تقتضيه هذه الصفة من جود الله تعالى وكرمه وإحسانه، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. بعد ذلك أورد بعض الأحاديث في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى أو صفة الرجل لله سبحانه وتعالى. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط قط يعني حسبي ويكفيني، يعني قط بمعنى حسبي أو كفاني أو يكفيني. لا تزال جهنم، وجهنم من أسماء النار، يلقى فيها يعني يطرح فيها أهلها، وهي تقول هل من مزيد لسعتها العظيمة، فيلقى فيها أهل النار والعياذ بالله تعالى، وهي لاتساعها وضخامة حجمها تقول هل من مزيد. وقد وعدها الله تعالى أن يملأها سبحانه وتعالى، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد كما في الآية الكريمة. حتى يضع الجبار فيها رجله، بعد أن كانت النار يعني النار في غاية السعة وتقول هل من مزيد، ثم إن الجبار سبحانه وتعالى يضع فيها رجله أو يضع عليها قدمه، فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض وتتلاقى أطرافها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها والعياذ بالله تعالى، فتضيق على أهلها حتى لا يصبح فيها أي مكان زائد عن أهلها فيصبحون محصورين فيها محبوسين والعياذ بالله تعالى، وتنضم عليهم وتضيق عليهم وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو كفاني كفاني، فتمتلئ بهم والعياذ بالله تعالى. فالشاهد من هذا الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما إثبات صفة القدم أو صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات ذات الرب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل له رجل وله قدم سبحانه وتعالى. طبعا أهل البدع من المعطلة يؤولون هذا الحديث ويقولون يضع الجبار فيها رجله، أي يقولون الرجل أي الجماعة من الناس، أو يضع قدمه يقولون أي من قدمهم من الخلق وكذا، ويؤولون الحديث حتى ينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفته تعالى الله عما يقولون. بعد ذلك أورد أحاديث في إثبات صفة النداء والصوت والكلام لله تعالى، وقد ذكرنا أدلة على ذلك من القرآن الكريم. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. فالحديث في الصحيحين فيه أن الله تعالى ينادي آدم بصوت، فإذن كلام الله تعالى بصوت، ليس كما يقول أهل البدع أنه معان نفسية قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى وليس أصواتا تسمع بالآذان تعالى الله عما يقولون. فالحديث يكذبهم ويثبت أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمعه آدم عليه السلام فيقول لبيك وسعديك، والنداء هو الكلام بصوت عالٍ، فيناديه الله تعالى بصوت ويقول له إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله تعالى من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، والترجمان هو المترجم الذي يعبر بلغة عن لغة أخرى وينقل معاني الكلام من لغة إلى لغة أخرى. فالحديث فيه إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى لعبده، وأن الله تعالى يتكلم إذا شاء، وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة، ولا يحتاج المؤمن إلى وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى في هذا التكليم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك أورد بعض الأدلة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا الأدلة على علو الله تعالى من القرآن الكريم، وهنا يورد الأدلة من السنة النبوية نمر عليها بسرعة. يقول: وقوله في رقية المريض، قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي به المريض، يقول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. فالشاهد هنا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، ففيه إثبات علو الرب سبحانه وأنه في السماء، وفيها هنا بمعنى على، في معناها على كما في قوله لو صلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها وعليها. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ففيه إثبات علو الرب سبحانه وأنه في السماء. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. ففيه إثبات علو الفوقية لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وأن عرش الله فوق الماء، وأن هذا الماء فوق السماء السابعة، والله سبحانه وتعالى فوق العرش. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، وأن الله تعالى يسأل عنه بأين، ليس كما يقول أهل البدع لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين وكذا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. ففيه فجعل ذلك دليلا على إيمانها. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا في إثبات المعية. هنا ابتداء من هذا الحديث يأتي ذكر بعض نصوص المعية من السنة النبوية، وقد شرحنا في آيات القرآن الكريم أن معية الله تعالى تنقسم إلى معية عامة بمعنى العلم والسمع والبصر والإحاطة، وهي خاصة وهي عامة للمؤمن والكافر والصالح والطالح، ومعية خاصة بمعنى النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، وهي خاصة بالمؤمنين الصالحين. فكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تدل على هذا المعنى، فأن الله معك حيثما كنت، هذه في المعية العامة، معية العلم والسمع والبصر. حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. فهذا الحديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق قبل وجهه، أن يبصق أمامه. قال فإن الله قبل وجهه، أي فإن الله تعالى مواجهه، فإن الله تعالى يواجه العبد كما يليق بالله سبحانه وتعالى. وهذه المواجهة قالوا لا يلزم منها الإيه، يعني اختلاط الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين ولا الحلول ولا الاتحاد ولا كذا، وإنما مواجهة العبد لله سبحانه وتعالى مع كونه فوق السماء السابعة، وهذا أيضا لا يتعارض في حق المخلوق، يعني يمكن أن تكون الشمس أمامك وفوقك في نفس الوقت، فالله سبحانه وتعالى أمام العبد وفوقه، يواجه العبد وهو فوقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه وهو سبحانه وتعالى قريب من خلقه محيط بهم سبحانه وتعالى. ولا يبصق عن يمينه، لأن الملك يكون عن يمين الإنسان، وقيل يكون الملكان عن اليمين، يعني بعض يقول ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن الشمال، لأن الله تعالى قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني ملائكة قاعدون عن اليمين وعن الشمال. ولكن عن يساره أو تحت قدمه، لكن البعض قال قالوا لعله في وقت الصلاة يكون الملكان عن اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص حينئذ في البصق عن الشمال أو تحت القدم. ففيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من العبد، فإن الله تعالى يعني قبل وجه العبد، هذا فيه قرب الله تعالى من العبد، أن الله تعالى يكون أمام المصلي، إذ المصلي يستقبل يعني القبلة، فيكون الله تعالى أمام المصلي لكن يعني وقريبا من المصلي سبحانه وتعالى، لكن بما يليق بالله سبحانه وتعالى، من غير أن يتضمن ذلك معنى من المعاني الفاسدة، ولا يتضمن يعني حلولا ولا اتحادا ولا كذا، بل فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى كما جاءت النصوص. طيب بعد ذلك يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم، أو رواية مسلم، في بعض النسخ رواية مسلم، بعضها رواه مسلم. الشاهد من الحديث قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، في إثبات المعية، معية العلم والسمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أصواتهم بذكر الله سبحانه وتعالى، فقال: أيها الناس، فقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وهذا كله فيه إثبات قرب الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينافي علوه سبحانه وتعالى. قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ففيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا على إثبات الرؤية وذكرنا أدلتها من القرآن الكريم، وهذا دليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم، يعني لا يلحقكم ظلم، بمعنى أنه لن يراه، لن يلحقكم ظلم، يعني لن تظلموا فيراه بعضكم دون بعض، وإنما سترون ربكم جميعا. ولا تضامون، يعني لا تجتمعون، لا تحتاجون يعني إلى الانضمام من أجل الرؤية وكذا، وإنما كل واحد منكم وهو في مكانه يرى الله تعالى سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر نصوص الكتاب الكريم، ثم ذكر نصوص السنة النبوية المشرفة في إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى، قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا قد شرحناه من قبل، بينا في بداية هذه الدروس معنى أهل السنة والجماعة ومعنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، شرحناه من قبل فلا نعيده منعا للتكرار، ونتوقف هنا إن شاء الله، ويتبقى بعد ذلك بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في كل باب من أبواب الدين. سيذكر بعد ذلك كيف أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في كل باب من أبواب الاعتقاد ومن أبواب أصول الدين. يعني أخونا يسأل يعني هل بعض الأحاديث إذا سمعها المسلم أو كذا قد يقع في ذهنه شيء من التشبيه أو صورة حسية أو كذا، فعلى الله سبحانه وتعالى. فالجواب يعني أن المؤمن عليه أن يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ويؤمن بهذه الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مثل ذات المخلوق. يعني الله سبحانه وتعالى له ذات سبحانه وتعالى. كل الفرق حتى الفرق التي تنفي الصفات فإنها تثبت ذاتا لله سبحانه وتعالى. طيب هل ذات الله مثل ذات المخلوق؟ ليست مثل ذات المخلوق. فإذا شيء طبيعي أن تكون صفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات المخلوق. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.